قال ذو العرش المجيد فعال لما يريد. ما شاء الله كان ولو لم يشأ الناس، وما لم يشأ الله لم يكن ولو شاء الناس. فعال لما يريد، يفعل ما يشاء، لا راد لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. فعال لما يريد، إذا أراد شيء إنما يقول له كن فيكون، انتهى الأمر سبحانه وتعالى. أنت قد تريد شيئا ولكن قد يمتنع عليك هذا الشيء، لا تستطيعه. وكم من الأشياء أردناها في حياتنا ثم عجزنا عن تحقيقها، كثير من الأشياء نريدها ونعجز عن تحقيقها. ما منا من أحد إلا وله أهداف، أهداف حققها وأهداف لم يتمكن من تحقيقها لوجود موانع. أما الله تبارك وتعالى فإذا أراد شيء إنما يقول له كن فيكون، إذا قال فعال لما يريد. أما أنت أيها العبد قد تريد وتعجز عن الفعل، ليس كل ما تريد تستطيع أن تفعله. الله تبارك وتعالى يقول أبل أنا كل ما أريد أفعله ولا يردني أحد سبحانه وتعالى، فعال لما يريد جل في علاه. ثم قال سبحانه وتعالى هل أتاك حديث الجنود، وهذا استفهام، يقول أهل العلم استفهام تشويق، يشوق النبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد هل أتاك حديث الجنود، هل سمعت عن حديث الجنود، وهذا استفهام للتشويق أي سأخبرك بهذا الخبر. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، يعني هل سمعت خبر فرعون وثمود، هل أتاك، وفرعون وثمود هي بدل، فكأنه قال هل أتاك حديث فرعون وثمود فهي بدل من الجنود. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، قالوا وذكر فرعون وثمود بالذات، أما ثمود فلأنهم من العرب، وهذا خبر لقريش، يقول هؤلاء منكم وفيكم. فرعون لبني إسرائيل لأنه أشهر الأنبياء في بني إسرائيل هو موسى عليه الصلاة والسلام، وأعدى أعدائه اللي كان فرعون، فهذا الخطاب للعرب ولأهل الكتاب، فذكر مثالين، مثال للعرب ومثال لأهل الكتاب. ولعله كذلك ذكر فرعون وثمود لأنهم تجبروا كما تجبر أصحاب الأخدود، ذلك الملك الذي قتل الناس وفعل بهم ما فعل، كذلك فعل فرعون، فهو فعل كما فعل فرعون. فالله تبارك يقول كما أهلكهم أهلك فرعون، وكما أهلكهم وأهلك فرعون الدور لكم يا أهل مكة، والدور لكم يا أهل الكتاب إذا لم تتوبوا إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله فعال لما يريد. وذكر أمثلة مما مضى سبحانه وتعالى، هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، ثم قال بل الذين كفروا في تكذيب، يعني سمة واحدة لجميع الكفار من أيام موسى وقبل موسى وبعد موسى وإلى يومنا هذا، الكفار ديدنهم واحد، بل الذين كفروا في تكذيب، يعني فلا تحزن يا محمد، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذب رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فالله تبارك وتعالى هنا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب، الذين كفروا في زمن ثمود هم الذين كفروا في زمن فرعون، وهم الذين كفروا في زمنك، وهم الذين سيكفرون بعد زمنك، هذا ديدن الكفار وهذا طبع الكفار، بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط، تهديد، والله من ورائهم محيط، كمثل قول الله تبارك وتعالى إن ربك لبالمرصاد، والله من ورائهم محيط، أي ليس غافلا عنهم ولا عاجزا سبحانه وتعالى، وسيأتيهم العذاب، والله من ورائهم محيط. ثم قال بل هو، أي هذا الذي أوحينا إليك قرآن مجيد، بل هو قرآن مجيد، هذا الذي أنزلنا إليك، مجيد كما قلنا صفة لله وصفة للقرآن وصفة للعرش، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، محفوظ أيضا فيها قراءتان، محفوظ ومحفوظ، في لوح محفوظ أي اللوح محفوظ، وهو اللوح المحفوظ الذي في السماء، هذا اللوح الذي كتب الله فيه مقادير الخلائق في لوح محفوظ، فاللوح هو المحفوظ وهو عند الله تبارك وتعالى، لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. أو في لوح محفوظ، بل هو قرآن مجيد محفوظ، فيكون صفة للقرآن، فيكون صفة للقرآن. فإذا محفوظ إما أن تكون صفة للقرآن فتكون الآية هكذا: بل هو قرآن مجيد في لوح، ثم يقول وهو محفوظ، أي هذا القرآن، فتكون صفة للقرآن المجيد. أو بل هو قرآن مجيد وانتهت الجملة، ثم يقول في لوح محفوظ، أي المحفوظ يعني صفة للوح، اللوح نفسه محفوظ، اللوح نفسه محفوظ، أي محفوظ في لوح، أو اللوح هو محفوظ. على كل حال هي قراءتان: في لوح محفوظ فيكون اللوح محفوظا، أو بل هو قرآن مجيد محفوظ، أي القرآن هو المحفوظ، وهو مصداق لقول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمحفوظ إما أن تكون صفة للقرآن، وإما أن يكون خبرا عن اللوح، يكون خبرا عن اللوح أنه هو المحفوظ. وبهذا تتم هذه السورة المباركة، سورة البروج. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.